لا يقدم عليها كثير من الناس، كثير من عقلاء الناس وأسويائهم، ولا حصلت التوبة. توبة تهدم وتجب أثر المعصية، وقد تبدل السيئة حسنات كما جاء في آية الفرقان، منها الزنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، ومنها الفاحشة. لكن عموم الناس لا سيما من بقي على فطرته لا يقبل مثل هذه ولو تابت. المقصود أن المسألة في غاية من الحرج، والتردد في الفتوى بالإخبار وعدم الإخبار لكل منهما آثاره السيئة وما يترتب عليه. إن أخبرت جلست دون الزواج وقد تعرض لفتنة، وما دام حصل منها هذا ولن يقدم عليها أحد بزواج شرعي، وأيضا الفتن كثيرة في هذا الزمان، قد لا تصبر عن مقارفة أخرى وثانية وثالثة كما هو موجود في بعض من قارف هذا الأمر مرة ومرتين يستمر عليه. هذا كثير في من حصلت منه هذه الفاحشة. فإن أخبرت حصل لهذا، وإن لم تخبر صار في ذلك غش للزوج، وأيضا فيه استمراء لهذه الفاحشة إذا كانت تستر على نفسها ويستر عليها وليها ولا كأن شيئا حصل. لا شك أن هذا يهون من أمر ارتكاب الفاحشة. لكن لو ألزم الناس بالإخبار وجلس عدد من النسوة بهذه المثابة لأنها قارفت عقوبة لها وعقوبة لولي أمرها الذي لم يحفظها، صار في هذا شيء من الردع، لأن إذا أرادت تقدم على الفاحشة قالت لن تتزوج خلاص. لكن هل من حصل منها هذا الشيء أو من وليها لعظم المصيبة والداهية هل ينتظر فتوى في مثل هذا؟ حتى لو قيل له لا تخبر، حتى لو قيل له أخبر، قد لا ينتظر فتوى، يبي يسكت وتسكت إن مشت الأمور، وإلا طلق وقيل بعد ذلك المرأة ثيب مطلقة. على كل حال هذه المسألة محرجة ومسألة نازلة وقائمة، ومن المشايخ من يفتي بهذا ومنهم من يقول لا بد من الإخبار لأنه غش، وأيضا يحد من انتشار الفاحشة والشيوعية. فإذا تضافر هذا عدم الإخبار مع سهولة الإجهاض مع سهولة الترقيع على ما يقولون، ما صار هناك رادع. فبعضهم يحزم في هذا الباب. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه ضربه أو كاد يضربه ثم قال: ما لك ولا الخبر. وفي الحديث الصحيح: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وهذا فيه دليل لمن يقول بالاستتار والستر وعدم بيان ذلك للخاطب. وقيل لا بد من الإخبار لما يتضمنه الكتمان من الغش، ويستدل من يقول بهذا، وهذا كلام لبعض المتقدمين، استدل على ذلك بحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم قال في الثالثة وفي الرابعة: فليبعها ولو بضفير، لو بحبل، بعها لو بحبل، ولن تصل قيمتها إلى هذا الحد إلا إذا أخبر بعيبها، إذا أخبر مشتري بعيبها لن تصل إلى هذا الحد.

الزوجين بعد عشرة العقود، وامرأة قالت لزوجها بعد 40 سنة تصنع هذا؟ قال والله لا أرى فيك عيب إلا 40. العشرة 40 سنة هي العيب. على كل حال، قد يحصل من المرأة مثل نظير هذا أو أشد، إذا ضعف الرجل أو افتقر لا شك أنها تضغط عليه وتوجد وتشترط عليه من الشروط ما كان بريئا منها. فالمسألة من الطرفين، مسألة عرض وطلب. إذا زادت أسهم المرأة اشترطت، وإذا انخفضت اشترط هو. وعلى كل حال هذه مسألة معروفة، والآية كالصريحة في الباب، والخبر صريح.